أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأحفظ عمره في عافية وزدنا علما وعلما والسامعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى بأن المصنف رحمه الله تعالى بعدما شرع في ذكر صفة صلاة النبي أو في ذكر صفة الصلاة، بدأ يفصل في أركان وواجبات وسنن الصلاة. وسبق وأن مر معنا أركان الصلاة، أركان الصلاة. الآن شرع في ذكر واجبات الصلاة، واجبات الصلاة. والواجب كما لا يخفى عليكم، يعني من حيث التعريف سبق وأن ذكرنا، وهنا ذكر مجموعة من الواجبات، وهذه بالاستقراء من خلال نصوص القرآن، عفوا من خلال نصوص السنة، استقراء لمجموعة من الواجبات، واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة ضابطها ما تبطل به الصلاة إذا تركه المصلي عمدا، ما تبطل به الصلاة إذا تركه المصلي عمدا. فإذا ترك المصلي واجبا واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا تركه نسيانا فسيأتي التفصيل إن شاء الله في أبواب السهو، يجبره بسجود السهو إن فات محله. وأما إذا لم يفت محله فإنه يرجع إليه وجوبا، هذا هو الواجب. أما الركن فلا يسقط بحال، الركن لا يسقط بحال، من ترك الركن متعمدا بطلت صلاته ولا يمكن أن يتدارك، ما يتدارك بخلاف الواجب. من ترك الركن متعمدا بطلت صلاته، ومن ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، ومن ترك الركن ناسيا أيضا فإن صلاته غير صحيح، لا بد أن يأتي به وإن طال الزمان. فلو تذكر بعد 10 سنوات أنه صلى صلاة نسي فيها ركنا من الأركان فإنه يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة. أما الواجب فيتدارك بالنسيان، وذلك بسجود السهو إن فات محله، وبالرجوع إليه إن لم يفت محله. قال رحمه الله تعالى: واجباتها، يعني الصلاة، التكبير غير التحريمة. والمقصود بالتكبير هنا التكبيرات الانتقالية غير تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فما حكمها؟ ركن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. ولقوله في صلاة المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذه لا تنعقد الصلاة إلا بها، الصلاة لا تنعقد إلا بهذه التكبيرة. أما باقي التكبيرات فهي تسمى التكبيرات الانتقالية. لماذا سميت بالتكبيرات الانتقالية؟ لأن المصلي ينتقل بها من ركن إلى ركن، وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند الجمهور. الحنابلة يذهبون إلى أن التكبيرات الانتقالية واجبة، وأما جمهور العلماء فيذهبون إلى أنها سنة. والصواب الوجوب، وذلك لأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يواظب على هذه التكبيرات وما تركها حتى توفاه الله جل وعلا، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا جاء في رواية في حديث المسيء حديث الأعرابي قال فإذا كبر فكبر، عفوا جاء في رواية المسيء قال ثم لما ذكر له قراءة الفاتحة قال فكبر ثم اركع، فدل هذا على وجوب التكبيرات الانتقالية، وجوب التكبيرات الانتقالية. ومحل هذه التكبيرات ما بين الركنين، هذا محلها، محل التكبيرات ما بين الركنين. فإذا شرع الإنسان إذا أراد الركوع فإنه يبدأ بالتكبير حتى ينتهي إلى محل الركوع، وكذلك إذا أراد السجود، فمحل التكبير ما بين الركنين. وبهذا نعلم خطأ كثير من المصلين، والأشنع بعض أئمة المساجد الذين يقتدى بهم وللأسف أنهم لا يكبرون إلا بعدما يتلبسون بالركن الذي يريدون الانتقال إليه. ولذلك تجد الآن بعض الأئمة هدانا الله وإياهم أئمة المساجد لا يكبر للركوع حتى يطمئن راكعا، ولا يكبر للسجود حتى يطمئن ساجدا، وهذا يذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاته. لماذا؟ لأن محل التكبير أين؟ ما بين الركنين، وهذا كبر في غير محله. والحنابل الذين يذهبون إلى وجوب التكبير يرون بأن ترك الواجب تعمدا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، ولا شك بأن هذا من جنس الخطأ وليس من جنس التعمد، فلا نستطيع الحكم ببطلان صلاة الإمام لأنه من جنس الخطأ. لكن هل يسجد للسهو؟ الذي يظهر بأن من كبر للسجود بعدما وضع رأسه على الأرض فإنه يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا خطأ، ترك واجبا خطأ. والأكثر تأثيرا ما يتعلق بالتسميع حينما يقول سمع الله لمن حمد، فبعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم يقول سمع الله لمن حمد حينما يطمئن قائما، حينما يعتدل قائما. ولا يخفاكم كما مر معنا بأن الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع. فلو أن رجلا في مثل هذا المسجد الكبير الآن دخل من أحد بابه من هنا أو من هنا لا يرى الإمام، خاصة مع كثافة المصلين ما شاء الله، فلو أن الإمام رفع من الركوع حتى اعتدل ثم قال سمع الله لمن حمد، والمسبوق دخل وركع يظن أن الإمام لم يركع، فإن المأموم لا تحسب له ركعة في الأصل، ولكنه لا يعلم. من الذي يتحمل وزره؟ الإمام الذي تساهل في مثل هذا. وهذا وللأسف موجود في كثير من المساجد، وقد رأيت بعيني مثل هذا الأمر، يقول متى سمع الله لمن حمده؟ حينما يعتدل قائما. والواجب أن يقول سمع الله لمن حمده حينما يبدأ من الانتقال إلى الركوع إلى الاعتدال قائما. ولذلك التكبير يكون ما بين الركنين، التكبير يكون ما بين الركنين. بعض العلماء يرى بأنه لو بدأ التكبير قبل الشروع فإن هذا مما لا بأس به، وقالوا لو أيضا انتهى من التكبير أو آخر التكبير عند الركن المنتقل إليه كالركوع أو السجود قالوا لا بأس، لأن هذا مما يشق، هذا مما يشق على الناس. لذلك بعض الأئمة قد يكون في عجلة أو يكون مثلا يمد في التكبير، فلو انتهى بمثل هذه الصورة لا حرج. الكلام أين؟ أن يكبر قائما ثم يركع، أو أن يترك التكبير عندما يطمئن راكعا أو حينما يطمئن ساجدا. هذا هو الخطأ الذي يخشى على صلاة الإنسان فيه. بعض الأئمة يتعذر، ماذا يقول؟ يقول الذين خلفي من المأمومين يسابقونني، فلو أنني كبرت أثناء حركتي من أثناء بدئي وأنا قائم قد يسابقونني في هذا، وهذا لا يوافق عليه، هذا لا يوافق عليه. الإثم عليهم وليس عليك، والواجب على الإمام أن يعلم الناس. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أو يبدأ التكبير إلى السجود وهو قائم، يبدأ من ساعة قيامه في التكبير، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يضعون رؤوسهم ساجدين حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ساجدا. فوجود الخطأ من المأمومين لا يسوغ للإنسان أن يعالجه بخطأ آخر، وهو أن يتساهل في قضية موضع التكبير. نعم. نعم، هذا الواجب الثاني من واجبات الصلاة، التسميع. ومعنى التسميع هو قول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وقد واظب على ذلك، وأمر المسيء صلاته أن يقول سمع الله لمن حمده، وأمر المصلين أيضا أن يقولوا سمع الله لمن حمده. ولذلك هي واجبة عند الحنابلة، سنة عند الجمهور، والصواب الوجوب لما ذكرت لكم من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التسميع والتحميد، ولأمره بذلك عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، سواء في حديث المسيء أو أمره للمصلين، أمره للمصلين بالتسميع والتحميد. وأما التحميد فهو قول ربنا ولك الحمد، وفيه أربعة صور أو ألفاظ: ربنا ولك الحمد، وربنا ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسميع يقوله الإمام والمنفرد، هذا هو المذهب، التسميع يقوله الإمام والمنفرد، يقول الإمام سمع الله لمن حمده، والمنفرد كذلك يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فيأتي بالتحميد فقط، يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو غيرها من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما وهذا هو المذهب. هناك قول بأن التسميع والتحميد يأتي به الإمام والمنفرد والمأموم كذلك، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. قالوا فهذا يعم الجميع. وأيضا ورد في بعض الألفاظ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ولذلك أخذ بهذا بعض الفقهاء وقالوا بأن التسميع والتحميد للكل. ما معنى الكل؟ يعني الإمام والمنفرد والمأموم، الإمام والمنفرد والمأموم. فلو قال المأموم أيضا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد قالوا أصاب السنة. والذي يظهر بأن هذا يقوله أحيانا ولا يواظب عليه، لأن العمل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو أحد الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتسميع والتحميد أيضا نفسه يأخذ أحكام التكبير، بالنسبة للتسميع يأخذ أحكام التكبير، فإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، بمجرد أن يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فينتهي من قول سمع الله لمن حمده عند اعتداله قائم. هذا هو، هذه هي السنة. وأما التحميد فيقوله أين؟ في حال الاعتدال، يقول ربنا ولك الحمد، ولو زاد كما مر معنا من الدعاء فهذا سنة. نعم. نعم، هذا هو الواجب الآخر، وهو تسبيحتا الركوع والسجود. والمقصود بتسبيحتي الركوع والسجود ما هي؟ قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل وعلا قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع، ولما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، قال اجعلوها في السجود. والمتأمل في هاتين التسبيحتين يجدهما مناسبتين لهيئة المصلي ولحاله، أما السجود فيعظم فيه الرب وينزه الله جل وعلا، ينزه ربه جل وعلا فيسبحه بعلوه جل وعلا، ولله تعالى علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له علو الذات، مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته وهو معهم بعلمه، علو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. وكذلك الركوع، فلقد كان الناس يعظمون ملوكهم في فارس والروم وكانوا يركعون لهم، كانوا يسجدون لهم، فهنا ناسب أن يقال سبحان ربي العظيم، فيعظم الرب جل وعلا في حال الركوع، يعظم الرب جل وعلا في حال الركوع. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا من الأدب مع كلام الله جل وعلا. لماذا؟ لأن حالة الركوع وحالة السجود حالة ذلة وانكسار وانطراح، تذلل، تملق بين يدي الله، فما يناسب أن يقرأ فيهما القرآن، إنما المناسب التنزيه والتعظيم والتقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا، فناسب أن يعظم الله وينزه الله ثم يدعو، تملق، تعرض لله جل وعلا، تعرض لنفحاته لعل الله عز وجل أن يستجيب له. والتسبيح الواحدة هي الواجبة، وما زاد فهو سنة، وأدنى الكمال 3 تسبيحات، وأعلى الكمال 10 تسبيحات، وسبحان رب العظيم 3 مرات، هذا أدنى الكمال، وأعلى الكمال 10 مرات، يقول سبحان رب العظيم، كذلك في السجود، كذلك في السجود. ولا بأس بأن يأتي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية ومن الأذكار، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم. وسؤال المغفرة، سؤال المغفرة هو أن يقول المصلي رب اغفر لي، هذا هو سؤال المغفرة، لما ثبت، لما ورد من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا السؤال المغفرة. وبعض العلماء يرى بأن الصيغة واسعة، يأتي بصيغة الاستغفار، من يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي، أو نحوها من الصيغ. والذي يظهر الأخذ بظاهر حديث حذيفة، وهو قول رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا وسؤال المغفرة واجب، وهذا من مفردات الحنابلة، واجب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وواظب عليه، أمر به وواظب عليه عليه الصلاة والسلام، يقال في بين السجدتين رب اغفر لي. والمتأمل أن كل ما بين الأركان من الأذكار يكون واجبا، وهذا هو قاعدة الحنابلة، أن كل ذكر بين ركنين في الغالب يكون واجبا، وهذا يدلنا على أن هذه الأذكار جاءت لتقوية، هذه الأذكار جاءت لتقوية الأركان، لأن الواجب دائما يدعم الركن ويحميه ويقويه، ولذلك القول بالوجوب أظهر، القول بوجوب هذه الأذكار بين الأركان أظهر، والله تعالى أعلم. إذن سؤال المغفرة بين السجدتين. نعم. قال ويسن 3، يعني أن يزيد، قال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو زاد بما ورد لا بأس أن يأتي بما ورد أيضا، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وغير ذلك مما ورد. نعم. والتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، التشهد الأول، لأن الصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني. أما التشهد الأول فهو واجب عند الحنابلة وسنة عند جمهور العلماء، سنة عند جمهور العلماء، والصواب وجوبه، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه السلام عليه، فأمرهم بذلك، حتى جاء في الحديث كنا قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، فدلت لفظة قبل أن يفرض على أنه كان مسنونا قبل ذلك ثم فرض، ثم فرض. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاته بين بأنه كان يواظب على التشهد الأول وما تركه أبدا، بل لما سهى عنه وقام إلى الثالثة جبره بسجود السهو، وهذا يدلنا على ماذا؟ على وجوبه، لأن سجود السهو لا يجب إلا في ترك واجب نسيانا، لا يجب إلا في ترك واجب نسيانا، وأما الركن فلا بد من الإتيان به مع سجود السهو كما سنوضحه في باب سجود السهو. إذن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والجلوس له أيضا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد الأول، جلس للتشهد الأول، والقاعدة عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، فكيف يتشهد؟ التشهد محله الجلوس، إذن الجلوس للتشهد أيضا واجب، الجلوس للتشهد واجب، ولذلك لو ترك الإنسان الجلوس للتشهد فتشهد قائما متعمدا من غير عذر ما حكم صلاته؟ باطل، صلاته باطل. لماذا؟ لأنه ترك واجبا متعمدا. أما إذا كان معذورا، كان يكون عنده تصلب في الظهر، عنده مشاكل، هذا معذور. نعم. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني كل ما مضى من الشروط والأركان والواجبات فهو من السنن والمستحبات. طيب الآن أسألكم من باب المذاكرة، من يعطيني شرائط الصلاة؟ راشد. دخول الوقت، الطهارة، ستر العورة، اجتناب النجاسات، استقبال القبلة، والنية، والنية، والنية قبلها. نعم. طيب أركان الصلاة، ما كأنكم حضرتوا الدرس، هذه لازم تحفظونها مثل أسماءكم، تحفظونها مثل أسمائكم، ما فيه، كيف الواحد ما أركان الصلاة المفروض الأيدي كلها ترفع. تفضل عبد العزيز. أولا القيام مع القدرة في الفرض، لازم نقولها، القيام مع القدرة في الفرض، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال منه، السجود على الأعضاء السبعة، الاعتدال منه، ها؟ لا قبلها، الجلسة بينه بين السجدتين، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطمأنينة في جميع الأركان، ها؟ والترتيب. أنت قلت التسليم قبل شوي. طيب الواجبات تونا ذكرناها، ما يمديكم نسيتوا، يجوز الغش من الكتاب، يلا غشوا. أبو عبد الله، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، تسبيحتا الركوع والسجود، التسميع والتحميد، والتشهد الأول والجلوس له، بعد سؤال المغفرة أي بين السجدتين، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ما عدا هذه الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إنما هو من السنن والمستحبات. طيب من يعطينا السنن؟ يلا أعطونا السنن. إبراهيم، ها؟ رفع اليدين في الصلاة هذه من السنن، ترفع في كم موضع؟ ها؟ في 4 مواضع، عدها توردتها. يلا، لا التكبير أولا مع تكبير رفع الأيدي مع تكبيرة الإحرام، ثانيا عند الركوع، عند الرفع من الركوع، رابعا عند القيام من التشهد الأول. عطنا سنن. وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، دعاء الاستفتاح، ها؟ قراءة ما زاد على الفاتحة، الاستعاذة والبسملة. طيب آمين، قول آمين بعد الفاتحة، الزيادة في التسبيح والتحميد، وأيضا في قول رب اغفر لي، قراءة سورة، يعني ذكرنا ما زاد على الفاتحة، ها؟ الدعاء بعد التشهد، النظر إلى محل السجود، أيضا الإشارة بالأصبع، أيضا جلسة الاستراحة مستحبة، الجهر والإخفات أيضا سنة على الصحيح، التورك أحسنت في الصلاة التي لها تشهدان في التشهد الأخير، ها؟ ذكرنا، ها؟ الافتراش، ها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الصواب سنة في التشهد الأول، ها؟ القيام عند قول قد قامت الصلاة، طبعا هذا قبل الصلاة، السترة من أفعال الصلاة، الأذكار المشروعة. طيب بارك الله فيكم، هذه كلها سنن مرت معنا، مرت معنا. نعم، ها؟ ها؟ لا هذه لها سبب، ما يقال أنها سنة من سنن الصلاة. التسليم الثاني على قولي المذهب أنها ركن، وفي رواية أنها واجب الثاني. هذا ضابط مهم تحفظونه بارك الله فيكم. قال فمن ترك شرطا، ليش الشروط اللي ذكرناها قبل شوي تذكرتوها؟ النية واستقبال القبلة ودخول الوقت وغير ذلك. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، كأنه يقول من ترك شرطا لعذر فإنها تسقط إلا النية. لماذا؟ لأن النية من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، ولا يمكن لأحد أن يتعذر بترك النية. سمعتم واحد قال والله أنا تركت النية لأنها شاقة علي في الصلاة؟ سمعتم بهذا؟ هل يتصور؟ لا يتصور. ولذلك النية لا يمكن أبدا العذر بتركها، ما يعذر إنسان بترك النية. لكن هل يعذر بالقيام في الفرض مع القدرة؟ عفوا، هل يعذر بالقيام في الفرض؟ يعذر للعجز. هل يعذر بستر العورة؟ يعذر بستر العورة، ما عنده ثوب، ما عنده ثوب. هل يعذر بترك استقبال القبلة؟ يعذر. مثل هذا ذكرنا لكم مثال رجل عليه حادث، يعني عنده كسور كثيرة في جسده، ومنوم على سرير ولا يستطيع أن يتجه للقبلة، أو مصلوب مثلا، أو مصلوب أو غير ذلك من الصور التي ذكرنا. أما النية فلا. ولذلك من ترك شرطا لغير عذر فإن هذا لا يسقط بحال، أما إذا كان لعذر فإنها تسقط إلا النية، فالنية من أعمال القلوب ولا يعذر الإنسان بتركها. لكن ممكن أن تختلف النية على الإنسان، كيف ذلك؟ رجل نوى بصلاة المغرب التي صليناها قبل قليل، نوى بها صلاة العشاء، ما حكم صلاته؟ ها؟ ما حكم صلاته؟ ها؟ مشايخ. طيب نحن ذكرنا كم مرة قلنا لما شرعت النية لسببين، ما هما؟ تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. طيب الآن الذي صلى المغرب بنية العشاء، الآن دخل المغرب وبنية العشاء ما يدري، لما سلم الإمام تورط، قال شلين؟ يقول للإمام كيف صليت 3 ركعات؟ فقال هذا المغرب، قال لا أنا نويت العشاء. وش تفتون يا مشايخ؟ بطلان الصلاة، الصلاة باطلة. وبعض العلماء يقول تتحول إلى نافلة، لا تبطل لكنها نافلة، تكون نافلة. لماذا؟ لأنه الآن نوى غير المقصودة، نوى غير الصلاة التي قصدها. نحن تكلمنا على قضية نية الفرض ونية الوقت، هذه تختلف عن هذه المسألة، يمكن تختلط عليكم بعض المسائل، هذه غير المسائل الأخرى. إذا نوى الفرض عموما أو نوى الوقت عموما، يعني بعض العلماء يشترط إيش؟ أن ينوي عين الصلاة، قل نويت أن أصلي في قلبي يقول المغرب، قلنا هذا ليس شرطا، الشرط هو أن تنوي الفرض، فرض الوقت، فرض الوقت. قال أو تعمد ترك ركن أو واجب، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. فمن تعمد ترك ركن مثل إيش؟ تعمد أن يترك الركوع، قال الركوع متعب خليني أسجد على طول، ما حكم صلاتي؟ باطل. أو تعمد ترك التشهد الأول، ما حكم التشهد الأول؟ واجب من واجبات الصلاة، قال بدل أن أجلس خليني أقوم إلى الثالثة والرابعة وأسجد للسهو، مدام سجدتي السهو تجزي تعمد ترك التشهد الأول، ما حكم صلاته؟ باطلة. إذن القاعدة عندنا أن من ترك شرطا أو ركنا أو واجبا متعمدا فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. أما من ترك شرطا لعذر فإن صلاته صحيح، فإن صلاته صحيح. وأما من ترك ركنا أو واجبا من واجبات الصلاة لعذر كنسيان مثلا، فإن هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب سجود السهو. قال بخلاف الباقي، بخلاف الباقي، ما المقصود بالباقي هنا؟ السنن والمستحبات. فلو أن رجلا قال أنا لا أريد أن أضع يدي اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، واستمر في صلاته سادلا يديه، ما حكم الصلاة؟ صحيح، والثواب ناقص. لماذا؟ لأنه ترك السنة. رجل الآن ترك دعاء الاستفتاح على طول، من قال الله أكبر استعاذ وسمى وقرأ الفاتحة، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لكن إيش؟ ليست كاملة من حيث الثواب، حيث الأجر، لأنه ترك سنة، من ترك سنة. قال بخلاف الباقي. نعم. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. وما عدا ذلك يعني ما عدا الشرائط والأركان والواجبات هي من السنن، سنن الأقوال والأفعال، ذكرنا لكم الآن، استقرأناها معكم قبل قليل. هذا لا يشرع سجود السهو لتركها، ولو سجد فلا بأس، لأن من العلماء من يرى استحباب السجود لترك السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي شيئا في صلاة فليسجد، فقالوا بأن هذا محمول على أي شيء في الصلاة، على أي شيء في الصلاة لا يشرع السجود لتركه وإن سجد. وبعض العلماء يفرق، يقولون إن تعمد ترك السنة فلا يسجد لها، وإن نسي ترك السنة سجد لها. ما الفرق؟ الفرق بأنه لما تعمد ترك السنة فإن الأصل أنه لا سجود له، أما إذا كان مواظبا على فعل السنن ثم نسيها وفات محلها قالوا يشرع له استحبابا أن يسجد للسهو. نعم. قال باب سجود السهو. نعم، باب سجود السهو، باب سجود السهو، هذا باب عظيم ومهم، ويحصل فيه خلط كثير عند أهل العلم وعند طلبة العلم. ولذلك يجب على طالب العلم بل يجب على كل مصل أن يضبط هذا الباب، لأنه معترك في واقع الأمر وتختلط كثير من مسائله على بعض الناس، ولا بد من ضبطه ضبطا علميا شرعيا حتى يعتصم الإنسان ويحافظ على صلاته من البطلان. قال: باب سجود السهو. سجود السهو هذا من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة المسبب إلى سببه. يعني سبب السجود ما هو؟ يعني السهو، سهو. وسجود السهو مما يجبر فيه النقص في الصلاة، ففيه إرضاء للرحمن وإرغام للشيطان وتكميل للعبادة، تكميل للعبادة. ولذلك لسجود السهو جملة من العلل والأحكام والمقاصد، منها أن الصلاة تكون تامة إذا أتى بالسجدتين في حال إذا ما كان نقصانا، وكذلك فيها ترغيم للشيطان، فالشيطان هو الذي يلبس على الإنسان صلاة، فمصدر السهو ممن؟ من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان إذا سمع الأذان والإقامة ولا وله ضراط، فإذا دخل الإنسان في الصلاة وسوس له، جاء فبدأ يوسوس له. ولذلك السهو هذا والنسيان من الشيطان، فحينما يسجد فإنه يرغم الشيطان، وكذلك فيها إرضاء للرحمن سبحانه وتعالى. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا دلالة على بشريته عليه الصلاة والسلام، وسهوه كان لمصلحة الأمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ما سهى علم الأمة ماذا يفعلون إذا حصل منهم السهو في الصلاة، يعلمهم ماذا يفعلون. وهذا لا شك أنه من كماله عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة والدين وفي تبليغ شرع الله رب العالمين. وسجود السهو واجب عند الحنابلة والحنفية، وسنة عند الشافعية والمالكية. فالحنابلة يرون وجوب سجود السهو وأنه لا يجوز تركه تعمدا، بينما الشافعية والمالكية يرون سنيته، إلا أن لهم تفصيل في النقص، خاصة عند المالكية إذا كان نقصا يرون وجوب سجود السهو، أما إذا كان بسبب الزيادة، إذا كان السجود بسبب النقص فيرون وجوبه، وأما إذا كان بسبب الزيادة فإنهم يرون سنيته. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتي السهو، أمر بهما، قال: إذا نسي أحدكم فليسجد. وأيضا فعله والمواظبة على ذلك دال على وجوب سجدتي السهو، كما في حديث ذي اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر الرباعية، صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معترضة في قبلة المسجد فاتكأ عليها مشبكا بين أصابعك المغضب، وكان في القوم رجل يقال ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يسألوه احتراما وتقديرا وجلالا وهيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هاب أن يسألوه، فقال: لم أنس ولم تقصر. ثم التفت إلى أبي بكر وعمر والصحابة، قال: أكذلك؟ يعني ما يقولها؟ قالوا: نعم. فقام عليه الصلاة والسلام فأكمل صلاته ثم سجد للسهو بعد السلام، سجد سجدتين. وكذلك قام عليه الصلاة والسلام من التشهد فسبح به الناس فأمرهم بالقيام. وورد عنه أكثر من مرة أنه سهى عليه الصلاة والسلام في صلاة. والسهو هي غفلة ونسيان يعرض للإنسان. بعض العلماء يرى بأن السهو هو النسيان، وبعضهم يفرق، يقولون النسيان غير السهو، لأن النسيان إذا ذكر تذكر، وأما السهو فإذا ذكر لا يتذكر، بعضهم يعكس. والمقصود بأن هذه حالة تعرض للإنسان، وهذا من لطف الله بابن آدم، حتى عد النسيان من عوارض الأهلية، بمعنى أن الإنسان إذا نسي أمرا فإنه لا إثم عليه، إلا فيما يتعلق بالمتلفات فإنه يضمن. ولذلك قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث جابر قال الله: قد فعلت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أطعمه الله وسقاه. وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك النسيان من عوارض الأهلية، من عوارض الأهلية. وأما وهذا طبعا له تفصيل محله القواعد الفقهية وصول الفقه فيما يتعلق بنسيان المأمورات، إذا تذكرها وجب أن يأتي بها. أما نسيان المنهيات إذا وقع فيها نسيانا فإن العلماء اختلفوا في هذا، والصواب بأنه لا شيء لا إثم عليه إلا إذا كان فيها متلفات، كان فيها متلفات فإنه لا يسقط التضمين، لا يسقط. وسيأتي إن شاء الله معنا. وسجود السهو سجدتان بإجماع أهل العلم، سجدتان في آخر الصلاة، وسيأتي محلهما هل هي قبل السلام أم بعد السلام. نعم. نعم، يشرع يعني سجود السهو لزيادة ونقص وشك. إذن هذه أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة أو نقصان أو شك. الزيادة مثل ماذا؟ كأن يقوم رجل في صلاة العشاء فيصلي خمس ركعات. صلاة العشاء كم ركعة؟ أربع ركعات. إذن أتى بزيادة. نقول هنا ما حكم صلاته؟ ها؟ أحسنت، لا بد من التفصيل، طالب العلم يفصل. إن تعمد قلنا بطلت صلاته، وإن نسي سجد للسهو ترغيما للشيطان، إن نسي بحيث سهى فإنه يسجد للسهو. قال: ونقص. رجل الآن يصلي العشاء فصلى ثلاث ركعات فقط نسيانا، ما حكم صلاته؟ إن تعمد فهي باطلة، وإن نسي فالواجب عليه ماذا؟ لا، أن يأتي بالركن، يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد للسهو. هذه صور أنا أمثل لكم الآن في قضية النقص. أو رجل صلى العشاء فقام عن التشهد الأول فتلبس بالركعة الثالثة، تلبس بالركعة الثالثة، ما حكم صلاته؟ نقول: إن كان متعمدا فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن ترك الواجب تعمدا يبطل الصلاة، وإن كانت نسيانا يجبرها بسجود السهو. سيأتي التفصيل بأن ترك الواجب نسيانا إذا فات محله فإنه لا يرجع إليه، وإنما يجبره بسجدتي السهو. قال: وشك. ما هو الشك؟ الشك والتردد بين أمرين أو بين احتمالين، فالراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما، هذا والتردد بين شيء. فإن شك مثلا في صلاته ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على اليقين، هذا في قول جماهير أهل العلم، يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ أنه ثلاثا، أنه صلى ثلاثا. بعض العلماء يقول: لا، يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن. كيف غلبة الظن؟ شك الآن ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا، لكن يغلب على ظنه بأنه صلى أربعا، قالوا يعمل بهذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، قال: يبني على غلبة الظن لا على الأقل، فإن غلب ظنه على أن أربعة جعلها أربعة وسجد للسهو، وإن غلب على ظنه بأنها ثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بالرابعة وسجد للسهو، وسجد للسهو. قالوا: لأن غلبة الظن معتبرة معتبرة. ولذلك يستدلون لهذا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا. إذن أسباب سجود السهو كم؟ ثلاث: إما زيادة وإما نقص وإما شك، والشك يكون إما في الزيادة أو النقصان. قال: لا في عمد، لا في عمد في الفرض والنافلة. عندنا قاعدة أن ترك الأركان والواجبات تعمدا يبطل الصلاة، هذه قاعدة. وبالنسبة لسجود السهو يكون في الفريضة وفي النافلة، في الفريضة وفي النافلة. وبالنسبة للأركان والواجبات يكون تركها أيضا في الفريضة وفي النافلة. يعني لو أن رجلا يصلي النافلة، صلي النافلة، فقال: بدل ما أسجد سجدتين يقول أشعر بتعب، خلني أسجد سجدة واحدة فقط. ترك ماذا؟ هذا مدلع، هذا ترك ركنا وفي النافلة. طيب ما حكم صلاته؟ بعض طيب هي نافلة، لأنه غير هيئة الصلاة، وهيئة الصلاة واحدة حتى ولو كانت نافلة. احنا عندنا قاعدة: يجوز قطع النافلة، لكن لا يجوز تغيير هيئة الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة تعمدا. أما إذا تركها نسيانا، ترك السجود في صلاة النافلة نسيانا، السجدة الأولى تركها نسيانا، فما حكم صلاته؟ ها؟ إذن صحيحة متى؟ إذا أتى بالركن، لا بد أن يأتي بالركن. هي لا تصح، نقول غير صحيحة إلا إذا أتى بالركن، تبطل إلا إذا أتى بالركن. نعم. نعم، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، لأن الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة، أو تكون من غير جنس الصلاة. مثل إيش من غير جنس الصلاة؟ مثل ماذا؟ مثل المشي. المشي في الصلاة من غير جنس الصلاة. الصلاة ما فيها مشي، الصلاة ليس فيها مشي. كذلك الكلام، الكلام الذي من غير جنس الصلاة كالحديث مع الآخرين مثلا، هذا من غير جنس الصلاة، هذا لا يسمى، لا يقال أنه من جنس الصلاة. وهناك جملة من الأفعال من غير جنس الصلاة. فمن زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، على القاعدة السابقة أن الزيادة في الصلاة أو النقصان في الصلاة عمدا في الأركان والواجبات يبطلها، في الأركان والواجبات يبطلها. رجل الآن ركع مرتين متعمدا، الركوع في الصلاة كم في الركعة؟ ركوع واحد في كل ركعة، إلا في صلاة واحدة، ما هي؟ صلاة الكسوف، فيها ركوعان. أما صلاة النفل والفرض وباقي الصلوات كلها فيها ركوع، في كل ركعة ركوع واحد، فقال: أريد الأجر والخير، فتعمد وأتى بركوع ثاني، ما حكم صلاته؟ باطل. أو سجد ثلاث سجدات مثلا، قال: بدل سجدتين خليها ثلاث، ما حكم صلاته؟ باطلة. أو أتى بتشهد ثالث، قال: أريد أن أتشهد ثلاث مرات، بعد كل ركعة يتشهد مثلا في صلاة المغرب، ما حكم الصلاة؟ متعمد، صلاته باطلة. إذن من زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته عمدا، وسهوا يسجد له، يعني للسهو. فإذا صلى الخامسة مثلا ناسيا أنها الخامسة، يظن بأنها الرابعة، فما تذكر إلا بعد ما شرع فيها أو بعد ما انتهى، فإنه يسجد للسهو. أو مثلا سجد ثلاث مرات سهوا، وهذا يحصل كثير من الناس خاصة اللي يقومون الليل يطيلون القيام، يشكون من هذا، ما يدري، يسجد يطيل يدعو وكذا ثم ينسى ما يدري، فيسجد الثاني ويسجد الثالث نسيانا، ما حكم صلاته؟ صحيح، ويسجد لما يسجد للسهو لهذه الزيادة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للخامسة، قام للخامسة فسجد للسهو عليه الصلاة والسلام، قام نسيانا للخامس فسجد للسهو. إذن وإن زاد وسهوا يسجد له، وسهوا يسجد له يعني لهذه الزيادة. هذا إذا كان الفعل من أيش؟ من جنس الصلاة، قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. تنبهوا، لا بد من هذه الضوابط. من زاد فعلا من جنس الصلاة كقيام وركوع أو سجود أو ركوع مثلا أو جلوس مثلا من جنس الصلاة متعمدا بطلت، ونسيانا الصلاة صحيحة مع جبره لها بسجود السهو. نعم نعم، يأتي إن شاء الله، سيأتي إذا كان من غير جنس الصلاة. قال: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد، إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. نعم، إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، رجل في صلاة العشاء يصلي فزاد ركعة، قام إلى الخامس، قام إلى الخامس، وما علم أن هذه الركعة هي الخامسة إلا بعدما سلم وانتهى من الصلاة، ماذا عليه؟ يسجد للسهو فقط، يسجد للسهو فقط. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: قام إلى الخامسة نسيانا ثم تذكر أثناء القيام، سواء تذكر بنفسه أو ذكره غيره، كأن يسبح به مأمومون أو يخبره من لا يصلي، مثل ما يحصل الآن، أنت قاعد تقرأ القرآن وبجوارك رجل يصلي تحية المسجد وأنت تلاحظ وتراقبه، فصلى ركعتين ثم قام للثالث، قام للثالث، هل لك أن تنبهه؟ الجواب نعم، تلتفت إليه وتقول: يا فلان هذه الثالثة. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، تقول له: يا فلان هذه الركعة الثالثة، تنبهه حتى يجلس، حتى يجلس. إذن إذا تذكر أثناء هذه الزيادة فيجب عليه أن يجلس، يجلس في الحال، فيتشهد إن لم يكن تشهد، إن لم يكن تشهد، فيتشهد إن لم يكن تشهد، ويسجد ويسلم، يعني يسجد للسهو ويسلم، يسجد للسهو قبل السلام ويسلم. هذا على المذهب، لأن المذهب عندنا بأن السجود كله قبل السلام إلا في حالتين كما سيأتي، كما سيأتي. إذن من قام إلى ركعة زائدة فتذكرها أثناء تلبسه بها، فماذا عليه؟ ها؟ الجلوس وجوبا. طيب إن استمر، ها؟ لا، في تفصيل، في تفصيل. أولا فيما يتعلق بالفرض فإنها تبطل، فيما يتعلق بالفرض فإنها تبطل إذا تعمد الاستمرار في هذه الركعة الزائدة. أما في النفل فإن تذكر بأن هذه الركعة الثالثة في النفل ثم رأى بأنه يستمر في النفل فإن له ذلك. لماذا؟ لأن لها أصلا مشروعا، لأن لها أصلا مشروعا، وهي ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الشفع والوتر بسلام واحد، وأيضا ما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وما صح أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل الظهر. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها أربع ركعات بسلام واحد، وأيضا ما صح من أنه قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر، فقالوا بأن لها أصل. ولذلك لو أن الناس هذا في صلاة النفل قام إلى الثالثة فتذكر ولم يعد، بحيث أنه قلب النية إلى أن يصليها أربع ركعات، قالوا فله ذلك. الصورة الثانية: ما يتعلق بصلاة المسافر، فالمسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، فإذا دخل المسافر بنية القصر ثم قام إلى الركعة الثالثة نسيانا فتذكرها لما تلبس بالركن، فهل يجب عليه أن يرجع أم يجوز له أن يستمر بحيث يأتي بالصلاة تامة؟ هذه مسألة أيضا خلافية، وهذه ترجع إلى حكم القصر في السفر. فالحنفية وأهل الظاهر يذهبون إلى وجوب القصر في السفر، وعلى قاعدتهم يجب عليه الرجوع والجلوس، يجب عليه أن يجلس. وأما الجمهور فيرون بأن القصر في السفر رخصة سنة وليس بواجب، وليس بواجب. وعلى هذه القاعدة لو أن هذا المسافر حصل بأن قام إلى الثالثة نسيانا وقد دخل بنية القصر وأراد الاستمرار فقلب النية إلى صلاة تامة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك. وهذا يحصل كثيرا عند كثير من المسافرين الذين ما اعتادوا السفر، يدخل بهذه النية ثم ينسى فيقوم إلى الثالثة. نعم. نعم، وإن سبح به ثقتان، والمقصود بسبح يعني قالوا سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ناب الإنسان شيء في الصلاة فإنه يسبح الرجل سواء له أو لإمامه، كأن يكون مثلا رجل الآن يصلي فطرق رجل عليه الباب يقول سبحان الله ينبهه، أو مثلا الإمام أخطأ فأراد أن ينبه الإمام يقول سبحان الله، مثل لو قام الإمام إلى الخامسة أو الإمام نسي التشهد الأول أو نسي أي فعل من أفعال الصلاة، فإنه يسبح المأموم إذا كان رجلا. وأما المرأة فتصفق، ذكرنا لكم صفة التصفيق في الدروس السابقة، يصفق المرأة، وأما الرجل فيسبح. وإن سبح به ثقتان، به الضمير في به يعود إلى من؟ إلى الإمام، يعني إمام نسي شيئا في الصلاة فسبح به ثقتان، سبح به ثقتان، ولا بد من هذا الوصف، لا بد من هذا الوصف. لماذا؟ لأن غير الثقة لا يثق به في أمور الصلاة، خاصة يعني الذي ليس له مواظبة على الصلوات أو معروف بالسرحان مثلا وبالسهو الكثير، فإنه لا يؤخذ بقوله. وإن سبح بالإمام ثقتان فأصر الإمام، يعني إمام الآن قام إلى الركعة الخامسة وسبح به ثقتان، قالوا له سبحان الله سبحان الله وأصر بقي في الركعة الخامسة ولم يجزم بصواب نفسه، ما جزم بصواب نفسه هو متردد الآن متردد، فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، فهو غير هيئة الصلاة بهذه الركعة الخامسة. قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. إذن عندنا المأمومين على قسمين، قسم يعلم بأن هذا الإمام قد زاد في الصلاة، وقسم يجهل أن الإمام قد زاد في الصلاة، يجهل أو نسي مثل ما نسي الإمام. أما الذي يعلم بأن الإمام قد زاد في الصلاة ثم تابع الإمام في هذه الزيادة، فإن صلاة الإمام الذي لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالما باطلة. وأما من تابعه جاهلا، وهذا هو الغالب على المأمومين، أو ناسيا، فإن صلاته صحيحة. ولا من فارقه، يعني فارق الإمام، سبح بالإمام ولم يرجع الإمام، ما رجع ففارقه، فارقه صلى لوحده، أكمل صلاته لوحده، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. طيب، إذا كان الإمام قد غلب على ظنه بأن هذه هي الركعة الرابعة وليست الخامسة، فسبح به ثقتان، فأصر لغلبة ظنه على أن هذه الرابعة وعلى أن من خلفه قد أخطأوا في هذا، فما حكم صلاته؟ صحيح، حكم صلاته صحيح. طيب، حكم من تابعه من المأمومين العالمين بزيادته في الصلاة؟ باطل، لأنهم تابعوه فيما يعتقدون بطلانه، أما إذا كانوا جاهلين أو ناسين فإن صلاتهم صحيحة. فإذا تبين للإمام خطأه وصواب المأمومين فإنه يجب عليه أن يعود، وإن لم يعود بطلت صلاته. وأما إذا تبين له أو غلب على ظنه صواب نفسه وخطأ المأمومين فإن صلاته صحيحة إلا لمن علم. وهذا يطرح سؤال وهو كثير ما يسأله الناس، وهو في مسألة المسبوق. يأتي رجل فاتته ركعة والإمام قام إلى الخامس، هل يتابعه في هذه الخامسة أم لا؟ نقول إن كان لا يعلم، بمعنى ما يعلم، ما يدش القضية وتابع الإمام، معليش الصلاة صحيحة. أما إذا كان يعلم بأن هذه خامسة للإمام بقرائن ودلائل، يرى بأن الإمام مثلا دخل في المسجد والإمام ساجد، ثم دخل معه في الركعة الثانية وتابعه، أو دخل مثلا في صلاة المغرب مثلا ويعلم صورة الصلاة لأن تشهد في الركعة الثانية وهي له أولى، ثم تابعه في ذلك، فالصواب من قول أهل العلم بطلان صلاته، لأنه تابعه في ركعة زائدة يعتقد بطلانها، فلا يجوز له أن يتابعه بمثل هذه الصورة. من؟ يجب عليه، لا يجوز له أن يتابعه، لأن هذه باطلة للإمام، لأنه علم بأنها باطلة. لا، لأنه يعلم بأنها باطل، مثل ما ذكرنا قبل قليل المأمومين الذين يعلمون بأن هذا الإمام قد زاد، فلو تابعوه بطلت صلاته، وهو أحد هؤلاء المأمومين، فلو تابعه على باطل، ولذلك لا يجوز له أن يتابعه لعلمه ببطلان هذه الركعة في حق نفسه هو، فلا يجوز أن يتابعه. نعم، يكمل صلاته لوحده. أي أنت متأكد أنه خمسة وتصليت تابعته؟ أي تجهل هذا الحكم طبعا، تجهل الحكم. أي مثل ما ذكر، من يجهل الحكم لا شيء عليه، أما من يعلم فإنه لا، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته. نعم، لا يفارقه، فارقه يصلي لوحده. نعم، أيه يفارقه ويسلم. لا، الشك لا، يتابع الإمام إذا كان شك. كم بقي؟ طيب، تفضل. أيوة، الآن دخل في الأفعال التي من غير جنس الصلاة. قبل قليل ذكرنا إيش الأفعال التي من جنس الصلاة، قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا يشرع ليسيره سجود. إذن وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، ذكرنا لكم الأعمال التي من غير جنس الصلاة مثل ماذا؟ مثل المشي، مثل لبس الثوب، لا غير الأكل والشرب لها حالة مستقلة ستأتي بإذن الله. ها؟ الركض مثلا، المشي والركض ولبس الثوب مثلا، أو مثلا الكتابة يروح يكتب مثلا، أو يتحدث في الهاتف مثلا، أي نعم، هذه من غير أفعال الصلاة. هذه من أتى بها وكانت كثيرة عادة، ما ضابط الكثرة هنا؟ قال العادة. طيب العادة ما هي؟ ضابطها أن من رآه يرى بأن هذا لا يصلي، يحكم عليه بأن هذا لا يصلي، هذا يلعب أو يمشي أو يهرول أو يكتب أو يصنف مثلا. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اقرأ وعمل مستكثر إلى آخر الفقرة. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يضحكها عمده وسهوه ولا يشرع ليسير في سجود. يكمل. قال: ولا تأكل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا لفل بيسير نفل، ولا لفل بيسير شرب عمدا. نعم، إذن هذه الفقرة يتحدث فيها المصنف رحمه الله تعالى عن العمل الذي من غير جنس الصلاة. العمل الذي من غير جنس الصلاة، لا بد أن نعلم أولا أن العمل الذي من غير جنس الصلاة إذا كان كثيرا عادة فإن الصلاة تبطل به، سواء عمله عامدا أو ناسيا. هذا الضابط الأول، أن العمل الذي من غير جنس الصلاة إذا عمله المصلي أو أتى به المصلي وهو كثير فإن الصلاة تبطل بعمده وسهوه. ولذلك قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره السجود. هذا الأول. الضابط الثاني أو الحكم الثاني، أن العمل الذي من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا فإنه لا بأس به ولا تبطل به الصلاة ولا يشرع ليسيره سجود، بخلاف العمل الذي من جنس الصلاة إن كان يسيرا أو كان سهوا فإنه يشرع له إيش؟ السجود، سجود السهو. لماذا؟ لأن هذا العمل من غير أفعال الصلاة، من غير أفعال الصلاة، فلا يحتاج إلى سجود سهو، لأن لو سجدنا للسهو أتينا بزيادة على هذا الفعل الذي من غير جنس الصلاة. ولذلك الآن من مشى ليفتح الباب مثلا في الصلاة، هذا عمل ولا لا؟ عمل. عنده الآن في الغرفة يصلي وطرق عليه أحد أولاده أو زوجته مثلا وراح خطى خطوات، فتح الباب ورجع، ما حكم هذا الفعل؟ هذا اليسير، ها؟ هذا الفعل لا يبطل الصلاة. فعل من غير جنس الصلاة وهو يسير لا يبطل الصلاة. هل يسجد للسهو؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرقت عليه عائشة الباب ففتح لها الباب ثم رجع عليه الصلاة والسلام. طيب رجل الآن ذكرنا فيما سبق بأن وله قتل الأسودين في الصلاة، صح ولا لا؟ طيب الآن رجل شاف العقرب ثم ذهب ليقتلها ومشى إليها أو ركض خلفها، هذا من جنس أفعال الصلاة؟ لا. طيب ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم صلاة من فعل هذا الفعل؟ صحيح، إلا إذا طال الفصل، يعني قعد لساعة ويلاحقها مثلا، ممكن؟ ها؟ يمكن، إيه طال الفصل، لأن الفقهاء يشترطون عدم طول الفصل. إذا طال الفصل بمثل هذه الصورة نصف ساعة وخمسة واربعين دقيقة، لا يستقبل صلاة. إذن قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود، لأن هذا الفعل ليس من أفعال الصلاة حتى نسجد له، بخلاف الأفعال التي هي من جنس الصلاة. قال: ولا تبطل، يعني الصلاة، بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. ولا تبطل يعني الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا، بيسير أكل وشرب سهوا، يعني رجل الآن وهو في صلاة الفرض أكل ناسيا أكل ناسيا، هل يتصور هذا؟ يتصور، أحيانا يتصور يأكل وهو في الصلاة ناسيا. فإذا كان الأكل يسيرا مثل أن يأكل شيئا من بقايا الطعام في فمه مثلا، أو مثلا اشترى شيئا من السوق وهو جائع لهذا الطعام فأدركته الصلاة فدخل شدة الجوع غلبه الأمر ونسي كالتمرة ولا عنبة ولا شيء من هذا القبيل، يعني حبة تمر أو حبة عنب ناسيا ناسيا، فإن صلاته صحيحة لا تبطل، فإن صلاته صحيحة لا تبطل. طيب إن أكلها متعمدا في الفرض تبطل، إن أكل في الفرض فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، وبين بأن الصلاة فيها الذكر وقراءة القرآن، ذكر وقراءة القرآن. أما في النفل فرخصوا في شرب الماء فقط ولو كان عمدا، أما في النفل فرخصوا في شرب الماء ولو عمدا إن كان يسيرا، شرب مثلا جرعة واحدة من الماء وهو يصلي النفل، ويستدلون لذلك بأثر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان عبد الله ممن يطيل قيام الليل فكان ربما عطش وشرب في الصلاة، وهذا الأثر محل نظر من جهة الإسناد يضعفونه. لكن العلماء يقولون بأن صلاة النفل يشرع فيها المد والتطويل والإطالة، ورخص فيها ما لم يرخص في الفرض، ولذلك قالوا إن احتاج ولو متعمدا له أن يبل ريقه ويبل حلقه بالماء، فلو شرب شيئا يسيرا لا بأس. وهذا الذي يظهر لي بأنه جائز، لأن رخص في النفل ما لم يرخص في الفرض. إذا من أكل أو شرب ناسيا في الفرض فإن صلاته صحيح، بشرط ماذا؟ أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا. أما إذا كان كثيرا فإن الصلاة باطلة. طيب من أكل في النفل متعمدا ما حكم صلاته؟ ها؟ لا غلطان، أنا إيش قلت السؤال؟ من أكل، يفرقون الآن بين الأكل والشرب، يقولون يجوز في النفل يسير شرب، أما الأكل فقالوا لا، لا يجوز الأكل متعمدا في النفل. لماذا؟ يحتاج إلى مضغ، يحتاج إلى بلع وأكل، بخلاف الماء فإن الماء يبل به حلقة وريقة، أما الأكل فيحرم في النفل وفي الفرض متعمدا إلا إذا أكل ناسيا. أما تعمد شرب الماء في النفل فيجوز إذا كان يسيرا. نعم. نعم. وإن أتى بقول مشروع، يعني من أقوال الصلاة، من أذكار الصلاة ومن القراءة، في غير موضعه، والآن فصل قال لك مثلا كقراءة في سجود وقعود، القراءة تكون في أين؟ في القيام، القراءة تكون في القيام. لو قرأ القرآن في السجود مثلا، أو قرأ القرآن في الركوع مثلا، أو تشهد في قيام، التشهد محله أين؟ الجلوس، فتشهد وهو قائم، قال وقراءة سورة في الأخيرتين، لأن المذهب هنا على أن قراءة ما زاد على الفاتحة في الأوليتين، أما في الأخيرتين قالوا لا تشرع، وسبق وأن بحثنا هذه المسألة وقلنا الراجح سنيتها أحيانا. قال لم تبطل. لماذا لم تبطل؟ لأنه أتى بذكر مشروع في الأصل، أتى بذكر مشروع في الأصل، وهنا لا بد من التنبه إلى أنه أتى به بعد الواجب أو أتى بالواجب سواء قبله أو بعده. يعني رجل الآن قرأ التشهد بعد الفاتحة، قرأ الفاتحة ثم قال التحيات لله، ما حكم الصلاة؟ صحيح. طيب رجل الآن بدل الفاتحة جاب التشهد فقط وما قرأ الفاتحة، ما حكم الصلاة؟ باطل. طيب رجل الآن في الركوع قال سبحان رب العظيم ثم تلا آية، ما حكم الصلاة؟ صحيح. طيب لم يقل سبحان رب العظيم، ما قال سبحان رب العظيم وإنما قرأ الفاتحة في الركوع، ما حكم الصلاة؟ أحسنت، لابد من التفصيل. إن تعمد نقول الصلاة باطلة، إن تعمد ترك قول سبحان رب العظيم، وإن كان ناسيا فالصلاة صحيحة لكن يجب عليه أن يجبرها بسجدتي السهو. نعم. قال ولم يجب له سجود بل يشرع، لم يجب له سجود بل يشرع على القاعدة التي ذكرناها في الزيادة أثناء الصلاة، بل يشرع، لأن هذه لأن إذا قلنا بأن السنن ترك السنن لا يشرع لها السجود، كذلك الإتيان بما زاد على الواجب هذه مما ليس في محله فإنه لا يشرع السجود، ولو سجد لا بأس. نعم. وإن سلم قبل إتمامه، يعني قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت. كيف قبل إتمام الصلاة؟ الآن مصلي في الركعة الرابعة، لما رفع من السجدة الثانية وجلس سلم مباشرة، ما حكم صلاته؟ متعمد وغير متعمد، ترك ركن الآن، إيه باطل. طيب لماذا؟ التعليل لأنه ما أتم صلاته، لأنه ما أتم صلاته. إذن إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. طيب وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، أتمها وسجد. إذن إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن سلم قبل إتمامها سهوا ثم ذكر قريبا، ما المقصود بالقرب هنا؟ ها؟ قرب الزمان ولا قرب المكان؟ قرب الزمان، والحنابلة يشترطون قرب الزمان وقرب المكان، يشترطون قرب الزمان وقرب المكان. قالوا قرب المكان أن يكون في المسجد، وقرب الزمان أن لا يطول الفصل، ولهم في ضابط طول الفصل كلام طويل. والمقصود قالوا وإن كان ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني رجل الآن رجل رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الرابعة ثم سلم، ما حكم صلاته؟ إن كان متعمدا بطلت، وإن كان سهوا نقول إن كان قريبا يعني تذكرها بعد دقيقتين ثلاثة خمسة عشر دقائق يجب عليه أن يعود فيكملها، يأتي بالتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطل. إن طال الفصل هنا الكلام في ضابط طول الفصل، فبعضهم يقولون طول الفصل إذا ترك المسجد وغادر المكان، قالوا هذا يسمى يكون من إطالة الفصل. قال بعض العلماء طول الفصل هو أن تدخل عليه الصلاة الثانية، تدخل عليه الصلاة الثانية، يعني في صلاة الظهر مثلا نسي مثل هذه الصورة وما تذكرها إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، يقول طال الفصل. والصواب أن طول الفصل يرجع فيه إيش؟ إلى العادة. فإذا حكم الناس بأن هذا الفصل قد طال فإنه يقال له بطلت صلاتك، بطلت صلاتك واستقبلها من جديد. قال أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. كيف لغير مصلحتها؟ تكلم مثلا بالبيع والشراء، أو تكلم مثلا في العلم مثلا لغير مصلحة الصلاة، قالوا تبطل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي وسلم من ركعتين حصل كلام ولكن في مصلحة الصلاة، حصل كلام ولكن في مصلحة الصلاة. ولذلك يقولون إذا كان حصل كلام في غير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، أما إذا كان في مصلحة الصلاة مثل يسأل كم صلينا متأكدين كذا فيقول بأن لا تبطل وإن طال الفصل. قال ككلامه في صلبها. وإن طال الفصل طبعا ذكرنا قبل قليل طول الفصل الضابط اللي ذكرناه أو تكلم لغير مصلحته بطلت. إذا من نسي من سلم قبل إتمام صلاته سهوا فإنه يجب عليه أن يعود إليها إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن لا يتكلم في غير مصلحتها، والشرط الثاني أن لا يطول الفصل. فإذا طال الفصل عرفا أو تكلم في غير مصلحتها فإنها تبطل، لا بد أن يعيدها أو يستأنفها من جديد. والصواب أن من أتى بكلام ولو في غير مصلحتها أنه يعود إليها، لأن من الصحابة من خرج من المسجد، خرجوا من المسجد السرعان ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فحصل منه مشي وحصل منه أيضا حديث مع أهله فعاد فأكمل بهم الصلاة. هذا هو الصواب، يكمل بهم الصلاة. نعم. ولمصلحتها إن كان يسيرا، يعني إن تحدث في مصلحة الصلاة وكان الحديث يسيرا فإن الصلاة لا تبطل. ثم قال وقهقهة ككلام. ما معنى القهقهة؟ هو الضحك المصحوب بصوت، هذه القهقهة. القهقهة هي الضحك المصحوب بقول. أما الضحك الذي لا يصحبه صوت فإنه يسمى إيش؟ تبسم، كما قال تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. قالوا الضحك هو التبسم لأنه ليس مصحوبا بصوت. أما إذا صحب بصوت وهو أن يقهقه فهذه قهقه. ولذلك من قهقه في الصلاة كمن تكلم في غير مصلحتها، ولذلك لو ضحك بطلت صلاته. نعم. قال وإن نفث أو التعب من غير خشية الله تعالى أو تنفح من غير حاجة فبال حرفان بطلت. نعم، قال وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله. نفخ، ما معنى النفخ؟ هو أن يخرج الهواء من صوته، أن يخرج الهواء من فمه، ينفخ في الصلاة. وقالوا بأن النفخ في الغالب يكون معه حروف، يخرج معه حرف، هذا هو النفخ. أو انتحب، الانتحاب هو البكاء بصوت، فإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله، يعني ليس متدبرا في القراءة وإنما تذكر موقفا أو تذكر قريبا له مات، أو صلى صلاة الفرض مثلا وقد حضرت جنازة والده أو قريبه مثلا فانتحب بكى، هذا يسمى من غير خشية الله، بكى إيش؟ حزنا على هذا الميت. أو تنحنح من غير حاجة، النحنحة معروفة من غير حاجة، والنحنحة أحيانا تكون لحاجة وتكون لغير حاجة، قال فبان حرفان بطلت. إذن إذا نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة، وإذا انتحب من غير خشية الله فتبطل الصلاة. أو تنحنح من غير حاجة، أما إذا كان حاجة كدفع شرقة مثلا في الحلق أو التنبيه لشيء، تنبيه مثلا شخص يخشى أن يسقط في ما يؤذيه، فإن هذا لحاجة، فإن هذا لا تبطل به الصلاة. أما إذا كان لغير حاجة فإن الصلاة تبطل بهذا. والصواب أن من نفخ أو انتحب ولو من غير خشية الله أو تنحنح ولو من غير حاجة فإن الصلاة صحيحة. وأما قولهم فبان حرفان فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ولذلك يجوز العمل اليسير في الصلاة كما سبق وأن بينا. فلو نفخ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة، نفخ في الصلاة. وأيضا لو انتحب، لأن الغالب أن من ينتحب في الصلاة من غير خشية الله يغلبه هذا الأمر، هو لا يريده ولا يستطيع دفعه. ولذلك يتذكر موقفا مثلا، أو مثلا يشهد جنازة والده أو أمه أو قريبه فلا يملك دمعته ولا يملك نفسه، ربما بكى وانتحب، فإن هذا يغلب على الإنسان. ولذلك لو حصل فإن الصلاة صحيحة. كذلك التنحنح، إذا تنحنح مرة مثلا ولو من غير حاجة فإن الصلاة صحيحة، لورود ذلك عن السلف أن حصل، كان حتى ورد في الحديث وإن كان ضعيف أنه كان علي يتنحنح في الصلاة. والمقصود بأن مثل هذا ينبغي للمصلي أن يبتعد عنه، لكن إن حصل فلا بأس، حصل فلا بأس، ولا يبطل الصلاة، ولا يبطل الصلاة. طيب قبل ما ندخل في نجعل هذا بعد الصلاة إن شاء الله، أترك الباقي بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. نعم. نعم، الحمد لله. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب على المصلي إذا ترك ركنا أو واجبا. وأنا سألتكم في أول الدرس عن الأركان وعن الواجبات حتى نستحضرها ونحن نتحدث في هذه المسائل لنتصور المسائل. قال: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. الآن مصل ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا، ما حكم صلاته؟ باطل. طيب، مصل ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا، ما حكم صلاته؟ صحيحة إذا أتى بهذا الركن. طيب، كيف يأتي بهذا الركن؟ الآن قال: من ترك ركنا، نريد أن نتصور ترك ركن في الركعة الأولى، نتفق وإياكم على أنه ترك الركوع مثلا. رجل الآن صلى الركعة الأولى فنسي، ظن بأنه قد ركع فسجد مباشرة، سجد مباشرة سجدتين، فقام إلى الركعة الثانية فقرأ الفاتحة، شرع في القراءة فتذكر بأنه ما ركع في الركعة الأولى، ما الحكم في هذه الحالة؟ تبطل الركعة الأولى وتقوم الثانية مقام الأولى. هذا متى؟ إذا شرع في القراءة. لماذا؟ قال العلماء: لأن القراءة مقصودة بخلاف القيام، لأن القراءة مقصودة بخلاف القيام، فالقراءة مقصودة أصلا، ولذلك شرع لها القيام. فالقيام في النفل يترك، ولذلك القيام تابع للقراءة كما يذكر أهل العلم. بطلت التي تركه منها فتقوم الثانية مقام الأولى، واضح صورة هذه المسألة؟ أعيدها. رجل الآن في الركعة الأولى نسي ركنا من أركان الصلاة، اتفقنا على أن نسي الركوع والسجود طبعا الركن، لكن نقول نسي الركوع، فلما قام إلى الركعة الثانية وشرع في القراءة تذكر أنه نسي الركوع، هل يعود إليه؟ لا، وإنما تبطل الركعة الأولى كاملة وتقوم الثانية مقام الأولى. طيب، قال وقبله يعود وجوبا، قبله يعني قبل القراءة، فإن تذكر نسيان الركن قبل القراءة بعد القيام قبل القراءة عاد إليه وجوبا فيأتي به وبما بعده. أصور لكم المسألة، نفس المسألة السابقة، صورة المسألة السابقة، مصلي نسي الركوع، قرأ الفاتحة وآية أو آيات من القرآن فسجد، فلما قام إلى الركعة الثانية قال الله أكبر فاعتدل قائما، تذكر بأنه نسي الركوع الأول، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يعود إلى الركوع فيركع مباشرة، يركع مباشرة ويأتي بما بعده، لأن كل ما بعد الركوع يعتبر زيادة فلا يدخل في أركان الصلاة وإنما يعد من سننها، ولذلك يجب عليه أن يعود إلى الركوع فيأتي بما بعده. إذن هذه صورة من ترك ركنا في الصلاة، إن شرع في القراءة لا يجوز له أن يعود إليه وتقوم الثانية مقام الأولى، وإن لم يشرع في القراءة سواء اعتدل قائما أو كان في الركعة الأولى فإنه يعود إلى هذا الركن، مثل لو تذكره في السجود في السجدة الثانية تذكر بأنه لم يركع، يجب عليه أن يقطع السجود وأن يعود إلى الركوع فيأتي به ويأتي بما بعده. نعم. نعم، هذه الصورة الثالثة. الآن علم بعد السلام، بعدما انتهى من الصلاة وسلم تذكر بأنه لم يأتي بالركوع في الركعة الأولى، ما حكم صلاته؟ ما الذي عليه؟ يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة، فإن من سلم من الصلاة ناسيا ركنا من أركانها في أحد الركعات فإن الركعة لاغية، تقوم الثانية مقام الأولى وهكذا، فيكون قد بقي عليه ركعة كاملة. هذا هو المذهب. نعم، يسجد السهو سيأتي إن شاء الله، هو يسجد للسهو، هذا هو المذهب. هناك قول لبعض العلماء ورجحه كثير من العلماء المعاصرين مشايخنا، يقولون يعود إلى الركن فيأتي به وبما بعده، لأننا إذا أبطلنا الركعة الأولى قامت الثانية مقامها وهكذا، أو يكون قد أتى بما قبلها من الأركان، يقول قد أتى بما قبلها من الأركان فلا يحتاج إلى أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بالركوع مثلا ويكمل ما بعده فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو. نعم نعم، يصير ثلاثة وأربعة ما في مشكلة، لكن أهم شيء يأتي بالصلاة كاملة. نعم. قال وإن نسي التشهد الأول، قلنا لكم ما حكم التشهد الأول؟ واجب من واجبات الصلاة، نسيه ونهض. الآن رجل نسي التشهد الأول ونهض، طيب هنا لابد من التفصيل في قضية الإتيان بهذا الواجب أو عدم الإتيان به. عندنا قاعدة مهمة نكررها، أن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وترك الواجب نسيانا لا يبطل الصلاة، وإنما إما أن يعود إليه أو يجبره. الآن رجل نسي التشهد الأول ثم نهض، فإذا تذكره قبل أن ينتصب قائما فإنه يجب عليه أن يرجع إليه. لماذا؟ لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي بعده، لم ينتقل إلى الركن الآخر ولم يتلبس به. فمثل رجل الآن نسي التشهد الأول، جلس جلسة الاستراحة ثم نهض وقام ولم ينتصب قائما، ما اعتدل قائما، فتذكر، نقول يجب عليك أن ترجع. فإن استتم قائما قبل القراءة يكره له الرجوع، فإن استتم قائما كره رجوعه إذا كان قبل القراءة. يعني الآن استتم قائما ولم يقرأ بعد، فلو رجع إلى التشهد الأول فرجوعه صحيح مع الكراهة، رجوعه صحيح مع الكراهة. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، إن استتم قائما كره له الرجوع، كره له رجوعه. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. إذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لما ذكرت له لكم قبل قليل من أن القراءة مقصودة، من أن القراءة مقصودة. قالوا وعليه السجود للكل، وعليه السجود للكل. والصواب أنه إذا استتم قائما سواء شرع في القراءة أو لم يشرع فإنه يحرم عليه الرجوع. لماذا؟ لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. لكن ممكن يصدق هذا على النافلة، ممكن يصدق هذا على النافلة. قال وعليه السجود للكل، يعني لما مضى من الصور، لما مضى من الصور. نعم. قال ومن شك في عدد الركعات فأخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فتكفف، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. واليقين هنا أنه أتى بماذا؟ بالثلاث، أتى بالركعات الثلاث، والرابعة هي المشكوك فيها، ولذلك يأتي بالركعة، يأتي بالركعة الرابعة، لأن اليقين أنه أتى بالثلاثة وهذه مشكوك فيها. وذكرت لكم بأن من العلماء من ذهب إلى أنه يبني على غلبة الظن سواء كان إماما أو ماموما. المذهب عندنا يجعلون هذا للإمام فقط، غلبة الظن، قالوا لأن يوجد من ينبهه من خلفه، قال يوجد من ينبهه من خلفه، ولذلك يبني على غلبة الظن. من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، مثل الطواف أيضا حول الكعبة، شك في عدد الطواف، طاف ستة أم سبعة، يبني على ماذا؟ على الأقل وهو ستة، وهكذا. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، إذا كان في الصلاة فشك في ترك ركن ما يدري هو ركع أم لا، نقول له أنت قد تركته فيجب عليك أن تأتي به، إلا أن يكون وسواسا. وهذه مصيبة الموسوسين، بعض الموسوسين الآن عندهم مشكلة في هذه القضية، يقول لك والله ما أدري أنا قرأت أنا ركعت أنا كذا. هذا لو حكم سيأتي إن شاء الله حكم مستقل. فرجل الآن سجد ثم شك هل ركع أم لا في السجود، شك يقول أنا ما أدري ركعت أم لا، مستعجل هو، فنقول له أنت ما ركعت، يجب عليك أن تعود إلى الركوع، لأن من شك في ترك الركوع فكتركه كمن تركه. قال ولا يسجد لشكه في تركه، في ترك واجب أو زيادة. لا يسجد لشكه، إذا شك في ترك واجب يقول ما أدري والله أنا متردد تركت التشهد الأول أم لا، نقول له لا يسجد للسهو. يعني الآن بعدما تلبس في الركعة الثالثة شك، قال ما أدري أنا والله جلست التشهد أم لا، نقول له الأصل أنك جلست ولا يسجد للسهو. أو شك في الزيادة يقول ما أدري هذه الركعة الرابعة والخامسة، ما يدري، فإنه لا يسجد لسه ما دام أنه قد شك في ذلك. نعم. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نعم، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عن المأموم، يتحمل عن المأموم، فإذا ترك المأموم واجبا واجبات الصلاة فإنه لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عنه، ولا يسجد ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد، سواء كان عالما بالسهو أم غير عالم، وسواء أدرك مع الإمام السهو أو لم يدرك وسواء بان سهو الإمام أو لم يبن، يعني وضح عنده أن الإمام قد سهى أو لا يدري لماذا سجد الإمام، فالواجب على المأموم أن يتابع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد الإمام للسهو فيجب على المأموم أن يسجد على أي حال وافق الإمام، فلو وافقه في غير الخطأ الذي وقع فيه الإمام يجب عليه أن يتابع الإمام ولا ينفرد عنه. يعني رجل جاء في الركعة الأخيرة وصلاة الإمام كاملة وإذا بالإمام يسجد للسهو، فهل على المسبوق أن يسجد مع الإمام؟ نعم، وجوبا وجوبا إذا علم السهو أيضا أو لم يعلمه، لأن بعض الأئمة مثلا ينسى مثلا، يستبدل بدل قول سبحان رب العظيم في الركوع يقول سبحان رب الأعلى، وعندنا في المذهب بأن هذا يوجب إيش؟ سجود السهو. فإذا فعلها الإمام سجد للسهو، والإمام ما يدري في صلاة سرية أو في صلاة جهرية ما يدري عن هذه التسبيح، نقول يلزمك أن تسجد مع الإمام، يلزمك أن تسجد مع الإمام. نعم. نعم، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، لما يبطلها عمده واجب. ذكرت لكم بأن سجود السهو حكمه عند الحنابلة ما حكمه؟ الوجوب. طيب، هل هناك شيء في الصلاة إذا تركه المصلي متعمدا لا تبطل صلاته؟ ها؟ الجواب نعم. ما هي؟ السنن. ما هي؟ السنن. طيب، الذي يتركه متعمدا تبطل به الصلاة ما هو؟ الأركان والواجبات، الأركان والواجبات. إذن وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، لما يبطلها عمده واجب. أما الذي لا يبطلها عمده كالسنن فلا يجب، فلا يجب. نعم. نعم، وتبطل يعني الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، قبل السلام فقط. مثال: رجل الآن نسي التشهد الأول فقام إلى الثالث، تلبس بالثالث وشرع في القراءة، ماذا عليه؟ سجدتي سهو. فلما جاء قبل السلام ترك سجدتي السهو، لأن محل السجدتين أي قبل السلام، لأنها من الصلاة، التشهد من الصلاة، فتركها متعمدا، قال بليها السجدتين ما أبغى أسجد، ما دام تركتها ما أبغى أسجد، ما حكم صلاته؟ باطلة، باطلة. ولذلك تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، أفضليته قبل السلام فقط. ولذلك لو أتى به بعد السلام فإن هذا لا يجزئه إلا إذا نسيه، إذا نسيه ثم تذكر بعد السلام أتى به، أما إذا تعمد تركه ومحله قبل السلام فإن صلاته تبطل بذلك. نعم. قال: وإن نسيه وسلم سجده أرض زمنه، ومن سهى مرارا وإن نسيه، يعني السجود الذي قبل السلام، سجد بعد السلام إن قرب زمنه، مثل ما ذكرنا قبل قليل الضابط في هذا، يسجد بعد السلام. أما إن تعمد تركه، ترك هذا السجود وأفضليته قبل السلام، فإن الصلاة تبطل. قال: ومن سهى مرارا كفتاه سجدتان. من سهى مرارا كفتاه سجدتان، يعني رجل ترك أكثر من واجب في الصلاة، سهى بترك أكثر من واجب في الصلاة، فهل عليه على كل واجب تركه سجدتان أم يكفيه سجدة واحدة؟ المذهب على أنه يكفيه سجدة واحدة، وذهب بعض العلماء إلى أن كل واجب يجب فيه سجدتان، وبعض العلماء يفرق بين جنس الواجبات، فإذا كان جنس الواجب مختلفا قالوا يجب في كل واجب تركه ناسيا سجدتان، وأما إذا كان من جنس الواحد مثل ترك التسبيح في الركوع والسجود قال يكفيه سجدة واحد. أما إذا ترك التسبيح في الركوع مثلا والسجود وترك التشهد الأول زين ثم تذكره بعد ذلك فماذا عليه؟ قالوا لكل واجب تركه سجدتان. والصواب بأن على من ترك واجبا ساهيا ولو تكرر سواء كان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين فإن عليه سجدتان فقط قبل السلام على المذهب. وأما من تكرر منه أو نقول وأما الموسوس هذا الذي يوسوس في الصلاة كثيرا وينسى كثيرا فهذا ليس عليه سجود سهو، هذا عليه التوبة إلى الله جل وعلا وترك هذا المرض والاعتناء بالصلاة والإقبال عليها والخشوع فيها تعلم العلم النافع، هذا هو الواجب عليه. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. دقيقة بس خلنا نشوف السؤال. ها لا، بالنسبة للمذهب على أن السجود يكون قبل السلام مطلقا إلا في حالتين وهي حالة الحالات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها قبل السلام، هكذا يذكر الحنابلة. نعم، إلا في الحالات التي سجد فيها بعد السلام مثل الزيادة، حصل أنه زاد عليه الصلاة والسلام الخامسة فسجد بعد السلام، سجد بعد السلام، ولذلك ترك السجود الذي محله بعد السلام ولو متعمدا لا يبطل الصلاة، بخلاف ترك السجود الذي محله أفضليته قبل السلام متعمدا فإنه يبطل الصلاة. نعم. نعم، بالنسبة لسترة الإمام هي سترة للمأموم، سترة الإمام هي سترة للمأموم. نعم. ها؟ إيش؟ لا عموم مشروع، إحنا ما نتكلم بالتفاصيل، سترة الإمام سترة للمأموم. إيه طيب، أنتم قصرين بحثتوها؟ إيه الله يهديك، كسلانين أنتم. لا نبي بحث علمي 50 صفحة. يلا. يقول السائل شيخنا ما حكم الجهل في الصلاة السرية كأن يجهر الإمام في صلاة الظهر مثلا؟ الجهر في الصلاة السرية مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة فصحيحة لكنه قد أخطأ في هذا ولا يجوز له الاستمرار، وإذا اعتاد ذلك والتزمه ابتدع. الإشارة بالسبابة في التشهد إما أن يثبت أصبعه هكذا يقول يثبته ويميله شيئا يسيرا كما في حديث أبي حميد، وإما أن يحركه، وإذا حركه إما شديدا هكذا وإما يحركه بشكل بطيء، هذا كله وارد. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو تثبيت الإصبع، هذا الذي يظهر أنه يثبت أصبعه يشير إليه هكذا. نعم. وأي عمل أتى به المصلي فالأمر في هذا واسع ولا يجوز الإنكار في هذا الأمر، هذا من التنوع، لا يجوز للشخص أن ينكر على آخر رفع أصبعه طوال التشهد أو حركه أثناء التشهد سريعا أو حركه شديدا أو حركه خفيفا أو أشار بالأصبع فقط عند الشهادة أو عند الدعاء، هذا الأمر فيه واسع ولا يجوز الإنكار في هذا، وإنما هي بحث وعلم، ما في بأس في التباحث فيها والنقاش، أما الإنكار فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر المسيء في صلاته أن يكبر عند الانتقال، فلماذا قلنا بوجوب تكبيرات الانتقال ولم نقل بركنيتها؟ لا، لأن هذه هكذا ذكرها العلماء، وهي أمر مختلف فيه. ذكرت لكم قاعدة بأن الحنابلة عندهم تحديدا أن الأمر الواجب الذي يحتمل الركنية إذا كان فيه خلاف يقولون بوجوبه في الغالب، طبعا ليست قاعدة مضطردة، في الغالب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد أثناء الرفع من الركوع إذا لم يقل سمع الله لمن حمده؟ المأموم نعم، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا الأصل. لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يرفع المأموم ثم يقول ربنا ولك الحمد. إيه لا بأس، إيه لا بأس، هذا محله، حينما يرفع يقول ربنا ولك الحمد، من ساعة رفعه يقول هذا الذكر، يكمل إلى القيام. نعم. لا، ليست هذه علة منصوصة، يعني ليست هي العلة الأصل في مسألة الإشهار. الإشهار يكفي بشاهدين، يكفي بشاهدين، هذا مما يعني فيه وسيلة من وسائل الإعلان، وأيضا فيه دعوة إلى الفرح بهذا النكاح، وأيضا إلى إعلام الناس بأن فلان أخذ فلان، هذا نوع من الإعلان، ليس هو العلة المنصوصة. قال وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا، والإعلان يحصل بصور متعددة. وأما الوليمة فهي فرح بنعمة الله الذي وفق هذين الزوجين لأن يقترنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إمام الحي عندنا لا يكبر تكبيرة الانتقال حتى يبلغ الركن، ثم فنصحناه في ذلك فلم يستجب، فهل نصلي خلفه؟ صلوا خلفه، لكن علموه، واصلوا التعليم معه، وإن أبى وأصر ممكن يعني يرفع أمره إلى الدائرة المختصة لتعريضه على اللجنة تناقشه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بأن له ثلاثة من الزملاء في العمل وهم على مذهب أبي خليفة رحمه الله تعالى، يقول: ترك الصلاة خلفي في مصلى الشركة لأني أمسح على الجورة بحجة أنه ليس كفر، وبهذا يكون وضوئي غير كامل ادعائي، فما نصيحتكم؟ نصيحتي لهم أن يتعلموا وأن يرجعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى ممن له عناية بالرجوع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، وله أقوال في هذا، يدعو إلى الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وجد له قول يعارض قول النبي يترك قوله إلى قول النبي. وأما الأخ فيستمر على هذا العمل لأنه وافق في هذا السنة ولله الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم قول هذا الدعاء في التحميد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء والأرض إلى آخره. هذه سنة مستحبة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا لا يحضرني في هذا الشيء. لا. يقول السائل شيخنا: هل قول ربنا ولك الحمد والشكر من أذكار التحميد؟ لا، إضافة الشكر ليس من ألفاظ التحميد، إضافة الشكر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والشكر مطلوب، لكن توظيفه في أذكار الصلاة ليس واردا، لا يجوز إضافته، مع أن الشكر مطلوب وواجب على الإنسان أن يشكر ربه، لكن توظيفه ووضعه في أذكار الصلاة يحتاج إلى الدليل. يقول السائل شيخنا: أحسن الله إليكم، هل لصلاة الذي حبس في محل نجس صفة معينة؟ نعم، قالوا بأنه إذا سجد يتجنب موضع النجاسة ما استطاع، لا يسجد على النجاسة، هكذا ذكروا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل السلام عليكم. السلام عليكم. هل بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ لا، لم يرد هذا، اللي وارد رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو الوارد. ورد أيضا رب اغفر لي وارفعني واجبرني وارزقني واهدني، ورد وإن كان في في في إسناده نظر، لكن بعض العلماء يستحبه، يستحبون هذا الذكر، قالوا لأنه وارد، وعلى فرض ضعف الحديث الوارد فيه فيرون بأنه من فضائل الأعمال، وبعضهم يحسن الحديث فيه. لا لا، ما ورد توضيحه في هذا والتزامه، ما ورد. لا، هو يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يعني إذا أتى بالقدر الواجب السنة أن يأتي بما زاد، يأتي بالسنة ثم يأتي بالدعاء، هذا الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم جعله أكمل، جعل هذا التسبيح أقل الكمال ثلاثا وأعلى الكمال عشرا. يعني الزيادة على الواحدة كيف يعني؟ كيف يأتي به يعني؟ كيف الصورة؟ سبحان رب الأعلى؟ أيه؟ لا لا، مو صحيح، هذا ورد، كان صلى الله عليه وسلم يعظم الله عز وجل في السجود وفي الركوع. لا لا لا، يجمع وسبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، ثم يأتي بسبوح قدوس، يزيد على هذا، هذا وارد. الغش غش، الغش غش ومحرم، قال من غشنا فليس منا، في لفظ من غش فليس مني، وكون قول الأخ بأنه سمح له هذا غير متصور، إلا من رجل خائن، إذا كان رجل هذا يسمح للطلاب بالغش أو للموظفين بالغش مثلا في دورة تدريبية أو شيء، هذا يعد خائن للأمانة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قل جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل. قل جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيما، حتى هذا الرجل لا ينبغي الوقوف معه، ينبغي رفع أمره إلى الجهات المختصة، لأنه لا يتصور أبدا أن شخصا يقوم على التعليم أو مثلا على التدريب ويسمح للناس بالغش، ما يتصور أبدا إلا يكون هو خائنا بنفسه. هذا خائن، هذا خائن والعياذ بالله، وهذا يفتح ثغرة على المسلمين، نسأل الله العافية والسلام، وهذا يعني يكون سبب من أسباب تخريج جيل ضعيف مهلهل أعرج، ما يحسن القيام بمصالحه ولا بمصالح الأمة. فالواجب على من يعلم عن مثل هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة، سواء مناطق التعليمية أو الجهات الأمنية، ما يجوز، ما يجوز السماح له. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يسقط الترتيب بين الصلوات بالنسيان؟ نعم، إذا نسي سقط الترتيب. نعم. يقول السائل أيضا شيخنا هل يجوز للمسافر أن يصلي العشاء خلف المقيم الذي يصلي المغرب في وقت صلاة المغرب؟ نعم، يجوز للمسافر أن يصلي صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب. نعم، لأنه نوى تقديم الصلاة، صلاة العشاء، بشرط أن يأتي بالمغرب أولا. ها؟ لا، الصواب أنه يتابعه ويأتي بها رباعية، يأتي بالعشاء رباعية. من أحكام التكبيرات الانتقالية الواجبة أنها تنتقل إلى السنة في تكبيرة الركوع فقط. نص الحنابل على أنها تكون سنة في حق المسبوق، فإذا كبر تكبيرة الإحرام أصبحت التكبيرة الانتقالية سنة في حقه، فلو لم يأتي بها صلاته صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز وضع صور الكعبة والمسجد النبوي على قناديل القبلة والشارع؟ لا حرج، لا حرج، إذا جاز تصويرها جاز وضعها في مثل هذه الحالات، لكن إن كان فيها امتهان بأن ترمى في الأرض أو شيء من هذا القبيل أو ترمى في المزابل إذا انتهت فهذا مما لا ينبغي، لأن قاعدة الشريعة تعظيم ما عظمه الله، وبيت الله معظم، بيت الله معظم. فأما إذا كان لا تحترم وترفع، وإذا أراد الإنسان تركها أو التخلي عنها مثلا كسرها أو مسح الصور عنها ما في بأس، أما إذا لا يتركها في يرميها في المزابل لا، هذا مما لا يجوز، هذا فيه امتهان لما عظمه الله. يقول أيضا شيخنا أنه في دورة في منطقة العين لمدة أسبوع يرجعون لغاية، فهل يترخصون برخص السفر وما ترجحون في هذه المسألة لأنه قد أشكل عليه أثار أهل العلم فيها؟ الذي يظهر بأن من ذهب في مثل هذه الفترة عازما العودة وعدم الإقامة أنه يترخص برخص السفر، له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع والمسح على الخفين ثلاثا، إلا إذا كان مقيما في البلد لا يتنقل، فالأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها لا يجمع، صلي قصر. والأفضل أيضا له أن يشهد الجماعة إن كان المسجد قريب ولا يشق عليه ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته. لا، بالنسبة هذه صورة من الصور المهمة التي ينبغي للمصلي أن يتعلمها، وهي أنه إذا دخل مع الإمام ظانا، إذا دخل مع الإمام، إذا دخل الصلاة ظانا أن الإمام عفوا إذا دخل الصلاة والإمام في الركوع ثم رفع وما يدري أدرك معه الركوع أم لا، فإن الأصل أنه لم يدرك، الأصل أنه لم يدرك، يعني الآن دخل مع الإمام ثم قال الله أكبر ليركع فرفع الإمام وهو لم يطمئن راكعا، أو شك في هل الإمام قال سمع الله لمن حمد وهو راكعا بعدما اعتدل قائما، نقول الأصل بأنه لم يركع فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة. نعم، يتفل عن يساره قريبا من منكبه، لا يتفل عن يساره بحيث يلتفت إلى الذي بجواره، لا يلتفت هكذا، صورة النفث أن يميل رأسه يسارا قليلا هكذا ثم يتفل عن يساره، لا يلتفت هكذا وإنما هكذا إلى جهة اليسار. نعم، إذا احتاج الإنسان وكان أمرا ضروريا، يعني رجل الآن زوجته تصلي مثلا، زوجته تصلي الفجر وفقد مفتاح السيارة وراه دوام ولا يدري أين، ويعلم بأن الزوجة تدري عنه، ما يجوز أن يسألها، يقول لها أين مفتاح السيارة؟ طيب هي ماذا تفعل؟ تشير، تقول له هنا أو هناك، تشير بيدها بإصبعها مثلا. أما إذا تكلمت لا، إذا تكلمت لا، وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء يرى بأن لو تكلمت بذكر مشروع أو بقراءة مشروعة ما في بأس، ما في بأس، كأن تقول مثلا وغلقت الأبواب، يعني المفتاح وراء الباب، ها؟ أو تقول مثلا تأتي له بآية، وبعض العلماء رخص بأن تأتي بكلمة يسيرة كأن تقول في جيبك مثلا، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه لا يجوز لها أن تتكلم، لا يجوز للمصلي أن يتكلم، وإنما يجوز له الإشارة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده، ولما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة أنهما أشار بأيديهما، أشارت قالت في الكسوف أشارت بإصبعها إلى السماء. نعم، إذا كان لحاجة لا بأس، إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فيكره، يكره له أن يشغل المصلي، إذا كان هناك طريق يستطيع المرور منه فيكره له أن يأتي فيشوش على المصلي، أما إذا كان هناك حاجة ما في بأس. نعم يقرأ وجوبا، يقرأ وجوبا. نعم إيه، إذا شك أنه هل قرأ الفاتحة أم لا يرجع إليه، إلا يكون وسواسا، إلا يكون وسواسا. نعم لا، الأصل أنك تستمع لقراءة الإمام، وبعض العلماء يقول لا بأس للمأموم أن يأتي بالسنن، أن يأتي بالسنن، لكن لو استفتح الإمام وقرأ فاستمع لقراءته. يسأل هذا السائل شيخنا عن الفرق بين الراجح والمرجوح. الراجح غير المرجوح، المرجوح هو الضعيف، والراجح هو الذي يعتمده الفقيه في صحة القول في صوابه، كن معه الدليل، يقول راجح كذا ويعلل إما بالدليل المنصوص أو بالعلة مثلا المنصوصة أو المستنبطة، هذا هو المعنى. والمرجوح يعني الضعيف، الراجح أقوى والضعيف هو، والمرجوح هو الضعيف. صحيح، هذا الذي يذكره بعض أهل التحقيق، يقول يبني على غلبة الظن، فإن لم انتقل إلى اليقين للحديث. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه منذ عام تقريبا وهو يكبر تكبيرات الانتقال بعد الاستثناء في الركن أو بعد فعل الركن، فهل صلاته باطلة أو لا عليه؟ لا، بالنسبة لصلاته صحيحة ما دام جاهلا، والحمد لله الذي وفقه للعلم، الحمد لله الذي وفقه العلم، يحمد الله عز وجل على ذلك، وعليه أن يعلم الناس، يعلم أهله، يعلم أولاده وزوجته إن كان يعني صاحب عيال، يعلم إخوانه، يعلم من حوله. نعم. ليس عليه شيء، إذا شك الإنسان ثم تذكر ليس عليه شيء، وليس له أن يفعل شيء. أحسن الله، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أحيانا يقول وقت غسل الميت وحفر القبر ويجتمع الناس في المسجد فهل يشرع وعظهم؟ لا، ليس عليه دليل، وعظهم في المسجد ليس عليه دليل. نعم، لكن أحيانا إذا احتاج طالت الجنازة وفعلها مثلا أحيانا، رأى مناسبة مثلا، رأى الموعظة مناسبة في هذا الوقت لوجود مثلا تساهل، لأن من الناس وللأسف الشديد الآن يعني في الجنائز تجد من الناس من هو لاهي وساهي، يضحكون في الجنائز، وربما يحصل بينهم بين بعضهم البعض شيء من التقاضي في الأموال أو الضحك، أو بعضهم والعياذ بالله يأتي بالأمور التي فيها مزاح وضحك سخرية، هذا لا يليق، المقام مقام اعتبار والدكار والتعاظ، فإذا رأى ذلك نبهه، إذا رأى ذلك ما في بأس أن يعظه، قل اتقوا الله لمثل هذا فأعدوا، أو نحو هذا الكلام. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز للمصلي المنفرد الذي يصلي فرضا أن لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا؟ يجوز، نعم، لأن هذا ترك لسنة، صلاة صحيحة. آخر سؤال، هذه مسألة خلافية سبق التنبيه عليها، قلنا الأحوط بأنه يأتي بالصلاة كاملة، الأحوط يأتي بالصلاة كاملة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.